أرجوك يا سلم على غير بث أحبك يا سلم على غير رباط أحبك يا سلم أحبك يا سلم أحبك يا سلم على غير ريبة وما خير حب إلا تعرف سرائر على غير ريبة وما خير حب لا تعرف سرائر أحبك حبا لا أعنف بعده محبا ولكني ذلي معاذر أحبك حبا أي أحبك حبا أحبك حبا لا أعنف بعده محبا ولكني ذلي معذره وقد ما تقلبي أولا حب وانقضى ولو مت أصبح الحب قد مات آخر وقد مات قلبي وقد مات قلبي وقد مات قلبي أول الحب وانقضى ولو مت أضحى الحب قد مات آخر Thank you.